بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. كنا قد توقفنا وإياكم في نهاية القاعدة الثانية بعد المئة وفي القاعدة الملحقة بها عند قول المؤلف: ومن تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. وقد تحدث عنها فضيلة الشيخ، وترون أحسن الله إليكم أن هناك زيادة لو أضيفت لعلكم تتحدثون عنها. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الإشارة إلى هذه القاعدة التابعة والملحقة من القاعدة التي قبلها من جهة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقت عوقب بحرمانه، وقلنا إن هذه القاعدة إن فيها كلاما لأهل العلم وخلافا في صحتها، وأن الأظهر أن يضاف إليها وأن يقال مثلا: من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه. أما إذا كانت المصلحة في وجود هذا الشيء أو عدم يعني أو أن المصلحة في عدم عقابه بمخالفة قصده، فإنه في هذه الحالة لا يعاقب بالحرمان أو مخالفة القصد، لأن المكلف قد يقصد أمور محرمة، فلو أننا مثلا عاقبناه بمخالفة قصده لترتب مفسدة أكبر من المفسدة المترتبة على قصده المحرم، مثل ما تقدم مثلا في الصلاة، وأنه لو أنه مرض ولم يستطع مثلا أمرض نفسه أو أصاب نفسه بشيء حتى يصلي جالسا، نقول في هذه الحالة تلزمه الصلاة جالسا، وكذلك لو أمرض نفسه حتى يفطر فإنه في هذه الحالة يفطر ثم يقضي، من جهة التخفيف عليه، والمكلف ربما ضر نفسه، فلا يؤمر مثلا بصوم يترتب عليه هلاكه، أو بيجبر مثلا أو يزن بصلاة يترتب عليه الضرر الذي لا يحصل فيه المقصود في تحقيق لب الصلاة، وهكذا في غيرها من المسائل. وكذلك أيضا ما يتعلق مثلا في الحائض، لو أنها شربت دواء فإنه من المصلحة أنها تمتنع من الصلاة، ولا يقال تلزم بالصلاة معاقبة لها بحرمانها، لأن الصلاة لا تجتمع مع الحيض مع نزول الدم. فهذا هو يضبط هذه القاعدة، وربما تدخل فيه المسائل التي قد خرجت وتنتظم في سلك واحد. ونعم، المصنف رحمه الله سوف يذكر المسائل الموضحة لهذه القاعدة. نعم، أثابكم الله. قال المؤلف: ويدخل فيها مسائل قتل الموروث. نعم، منها قتل الموروث. إذا قتل الوارث مورثه حتى يرثه، إنسان أراد أن يستعجل الحق فقتل مورثه، في هذه الحالة القتل مانع من الميراث، لأن هذا من أعظم العقوق ومن أعظم بل من أعظم الفساد في استعجال الحق بطريق محرم. والقتل إن كان عمدا فهو مانع من القتل عمد بغير حق، يعني قصد إذا كان عمدا بغير حق فإنه مانع من الميراث بإجماع العلم. وقد ورد في الحديث روي من طرق، من حديث عبد الله بن عمرو العاص عمرو شعيب بن جده، حديث عمر رضي الله عنه، حديث ابن وعن صحابة آخرين، هو حديث صحيح مجموع طرق، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس للقاتل شيء. وجاء في عدة قصص في هذا الباب، وأجمع العلماء على معناه، وأن من قتل المورث ورثه فإنه يمنع إذا كان عمدا بغير حق. إذا كان أما إذا كان عمدا بحق، مثل يكون قتله قصاصا، مثل إنسان قتل مورثه قصاصا لأنه قتل، في هذه الحالة صواب أنه يرثه وإن كان منع بعض العلم كالشافعي. وعلى هذا نقول القتل إما أن يكون بغير حق، فإن كان عمدا لا يرث بالإجماع، وإن كان بغير حق لكن ليس عمدا، ليس بده يكون شبه عمد أو خطأ. فهذا الجمهور على أنه لا يرث أيضا، فعندهم كل قتل بغير حق لا يرث فيه الوارث من مورثه، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو قتل خطأ، كل قتل بغير حق فإنه لا يرث فيه عند الجمهور. أما إذا كان بغير هذه الصور فإنه يرث فيه، يرث فيه. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف كثير بين العلم. ذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن القتل الذي لا يرث فيه هو القتل العمد أو شبه العمد. أما إذا كان قتل خطأ، قتل خطأ لم يقصد القتل أصلا، فلا مانع من الإرث، لكن يرث من تلاد ماله دون طريفه، وهو قديمه دون جديده، يعني لا يرث من الدية، هو مذهب مالك رحمه الله. المسألة فيها خلاف، والجمهور على المنع مطلقا سدا لهذا الباب ولعموم حديث ليس للقاتل شيء، لكنهم لاحظوا المعنى وقالوا إن القتل هنا المراد بالقتل بغير حق. ولهذا ذهب جمع عنك بن عقيل وجماعة إلى أن القتل الذي لا قصد فيه للقاتل فإنه يرث، كقتل المجنون أو قتل الصبي مثلا، فقالوا إنه يرث، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، أو أحد الروايتين أو الوجهين في مذهب أحمد رحمه الله. وبالجملة المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة القتل لإجرائها على القاعدة من جهة أنه أراد المنع، وهذه كما تقدم معنا في منع الزوجة في طلاقها، في طلاقها في مرض الموت المخوف ثم طلقها. سبقنا أشرنا إلى التمثيل في هذا، وهو أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فإنها ترث، أو طلاقا رجعيا وخرجت من العدة. سبقنا أشرنا إلى هذه الصورة، وربما جرى في الدرس الذي سبق بحث حول هذه، وقد يفهم مثلا منه خلاف المراد، وهو ما يتعلق مثلا بالمرأة بما إذا طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا رجعيا ثم خرج من العدة، فإن بعض أهل العلم يقول إذا خرجت من العدة لا ترث، وهو أحد القول من أحمد رحمه الله وقول جماعة من أهل العلم أنها لا ترث إذا خرجت من العدة، ومنهم من قال إنها ترث مطلقا، ومنهم من قال ترث ما لم تتزوج أو ترتد كما هو المشهور من المذهب. لكن القصد فيما سبق هو الإشارة إلى التمثيل وذكر الخلاف في هذه المسألة، وأنه معتبر وأنه ينظر إلى القصود في هذه الحال، بخلاف ما إذا وقع مثلا الطلاق ولم يكن قصد بذلك منعها من الميراث كما تقدم، بأن تكون طالبت ذلك أو علق طلاقها على أمر ثم هي لها منه بد كما تقدم ففعلته، فإنها لا ترث. فالقصد من هذا أن من أراد منع حق قد وجب بطريق محرم فإنه لا يجوز، كما في هذه الصورة في قتل الموروث لمورثه. نعم نعم. ثم ذكر بعد ذلك والموصي له، والموصى له. نعم، قتل الموروث والموصي، ممكن نعم، قتل الموروث والموصي له. نعم ممكن، نعم لا يمكن الموصي له. نعم. قتل الموروث والموصي له، يعني قتل الموصي الذي أوصى له، قتل الذي أوصى له، يعني فالمراد أن الموصى له قتل الموصي، أن الموصى له قتل الموصي، يعني الموصي له. وقتل الموروث وعطف على ما سبق، وقتل الموصي له يعني قتل الوصي أو الموصى له الموصى، أو باب إضافة إلى الفاعل هو قتل الموصى له، يعني إضافة إلى مفعول أو الفاعل، فإن قلت ما أردت إضافة إلى الفاعل من قتل الموصى له يعني قتل الموصى له الموصي، أيضا جهري. نعم جهري، والأمر في هذا واضح، واضح يعني من جهة أنه يعني حينما يقتله، لو أن إنسان أوصى لإنسان، لو أن إنسان أوصى لإنسان بوصية ثم الموصى له أوصى له مثلا مضت سنة أو سنتين، قال لا الحين هذا من سنين وموصي، استعجل عياذ بالله، استعجل وفاته فقتله عياذ بالله، فقتله لاستعجالا لهذا المال المحرم عياذ بالله. شو نقول؟ نقول هذا استعجل شيئا وأمرا محرما لا يجوز له، لا يجوز له. في هذه الحال إذا قتله يعاقب بنقيض قصده، لأن قصد أمرا محرما، وهذا واقع والعياذ بالله. النفوس ربما أداها الطمع والعياذ بالله، وحب الدنيا حتى يعميها عن العواقب، مع أن في الغالب أن الإنسان الذي يقع في هذه الأمور المحرمة في الغالب أنه لا يهنأ بها، وفي الغالب أنها لا تصفى له، وهذه واقع، لكن الشيطان في الحق يعمي القلب ويعمي النفوس حتى لا تستفيق. في قصص ووقائع كثيرة، مثل عياذ بالله من يطمع مثلا في مال إنسان قد يكون يسيرا فيقتله، ثم عياذ بالله يكون ماله إلى الفضيحة وإلى أن يؤخذ وأن يقتل وأمره إلى الله، الله أعلم بحاله. فلا شك أن, أن, أن, أن الهوى والنفس والشيطان قد تغلب على الإنسان وتحمله على أمور محرمة، فينسى والعياذ بالله في غمرة الجهالات والضلال العواقب. العواقب، ولهذا العاقل والبصير هو الذي ينظر ويبصر في العواقب وينظر فيما تؤول إليه الأمور. فلو أنه قتل الموصى له، قتل الموصي الموصى له، نقول إنه يمنع. قد يقول قائل شد العيه، نقول الدليل عليه كما أن الوارث إذا قتل مورثه يمنع، أليس يمنع؟ يمنع إذا قتل عمدا. فالوصف الموصل من باب أولى، لأنه إذا كان القتل منع الميراث الذي هو أقوى، فكونه يمنع الوصية التي أضعف من باب أولى، لأن الميراث ما أحد يمنعه ولا أحد يقطعه أبدا، لأنه ثابت. أما الوصية لا، الوصي ممكن، الموصي ممكن يوصي لإنسان ويرجع في وصيته، يمكن يوصي لفلان أو يوصي لفلان، فهي أضعف سبب، ومع ذلك فهي أضعف سبب، فإذا وقعت على هذا الطريق منع من باب أولى. لكن لو أنه مثلا إنسان قتل إنسان، جرح إنسان بجرح قاتل، ثم بعدما جرحه قال المجروح، هو في حال الموت، قال المجروح مثلا في هذه الحال، وهو لا زال يعني في هذه الحال، أوصى له في هذه الحال بشيء بعد الجرح، تصح الوصية ولا ما تصح؟ أو نقول إنها وصية لقاتل؟ تصح أحسن الله لك، طالما هو في قاتل. طيب يجوز الوصية للقاتل؟ تنتقل إلى من يرث القاتل. لا، هو يقول أنا أسأل الوصية الآن. نعم. الوصية الآن ما دام الآن هو لو الآن هو الآن مثلا اعتدى عليه. نعم. ثم أوصى له. نعم. قلنا أنت قاتل، قال لا أنا يوم أقتل أنا مو ما أوصى إلا عقب ما جرحته، ما أوصى لي قبله، صحيح كان هو وصي لي قبل فمنعوني منه. نعم. التي بعد الجرح ما تمنعوني منها. نعم. ولهذا كان هذا قول وسط، نقول إذا كانت الوصية بعد الجرح وبعد الاعتداء فلا بأس، لأن في الحقيقة هو قصد الوصية له، ثم المعتدي ما قصد استعجال. نعم. ما قد يكون أمر آخر، ولهنالك أمر ولهنالك وصية أراد أن يستعجل إليها. نعم. فلهذا صح، ولهذا صح العفو مثلا، يعني أن يصح مثلا المجروح أن يعفو عمن جرح مثلا في هذه الحال وإن كان يقول إلى الموت، والمقصود أنه ما دام أنه الوصية وقعت بعد ذلك فلا بأس بها. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين، أو سهمه أحسن الله عليكم. نعم، يحرم سهمه على إحدى الروايتين. نعم. والغال من الغنيمة، الغال من الغنيمة، الغلول نعلم أنه محرم، أن نعلم أنه محرم، وقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا الباب. لكن الغال فيه أمران، ما يتعلق في نفس الغلول الذي غله والمال الذي غله، وكذلك في سهمه. أما الذي غله فذهب جمع من العلم إلى أن الغال يحرق متاعه ويحرق ما معه من المال، وقد ورد فيه حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم من جهة ثبوت هذين الحديثين، وجاء عن أبي بكر وعمر. لا، أحسن الله عليكم، يحرق متاعه كله يعني أو الذي أخذه من لا يحرق رحله ومتاع الذي معه تعزيرا له، بالتعزير من باب العقوبة المالية، والعقوبة المالية جائزة على الصحيح، لكن هل يدخل فيها هذا؟ في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب، واختلف العلماء فيه، لكن مع ذلك شدد بعض العلماء وقال إنه يحرم سهمه، يعني ما يصير للسهم عقوبة له، وهذا هو يعني اللي قدم مصنف رحمه الله والقول الثاني أنه لا يحرم سهم، لا يحرم السهم، بمعنى أنه أن سهمه له، وهو إن كان وقع في الغلو فهو آثم، وللوالي والحاكم أن يعاقبه بما يرى، وأن يعزره مثلا بأخذ ما غل أو تحريقه بأخذ ما غل ومنعه منه وعقوبته مثلا بما يرى، لكن جهاده ما يمكن أن يبطل سهمه. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقد ورد في رواية أنه حرمه سهمه من عن أبي بكر وعمر عند أبي داود وحرم سهمه، لكن في ثبوت نظر وهي رواية لا تثبت. ولهذا كان الصواب أن سهمه ثابت له، لأن هذا عقوبة أخرى، هذه عقوبة أخرى، مثل ما سبق معنا مثلا في مسألة السكران أنه إذا وقع منه الطلاق في حال سكره فإنه يعزر، يجلد الحد، حد الخمر، يعني إما حدا وإما تعزيرا على أحد القولين، لكن الطلاق لا يقع، قالوا لأن الطلاق عقوبة ثانية. ومثل ما سبق الإشارة إليه إلى شيء من الكلام في هذه المسألة، لأنه لا يعاقب بالتفريق بينه وبين أهله، ثم التفريق بينه وبين العقوبة الثانية على غيره. فلهذا كذلك أيضا في الغال يعاقب، لكن ما ثبت له بالغزو والجهاد فإنه لا يسقط بمجرد غلول. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم أثابكم الله. ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية. نعم، كذلك المرأة لا يجوز أن يتزوج ولا تعزم عقدة، كما قال سبحانه ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا يجوز أن يعقد عليها. فالمعتدة لا يجوز العقد عليها، بل لا يجوز التصريح بخطبتها ولو كانت بائنا من موت أو من طلاق، لا يجوز، لأن المعتدة إما أن تكون رجعية فهي بإجماع العلم لا يجوز التعريض ولا التصريح ولا التعريض، وإما أن تكون بائنة بينونة تامة بالموت أو بطلاق الثلاث فهذه يجوز، لا يجوز التصريح ويجوز التعريض. وإما أن تكون بينونة صغرى من تكون مثلا بانت بخلع مثلا أو غيره، في هذه الحالة هل يجوز التعريض أو لا يجوز التعريض على خلاف في هذا. فإذا كان هذا لا يجوز فعقد النكاح من باب أولى هو باطل بإجماع أهل العلم، تزوجها في عدتها حرمت عليه على التأبيد، هذا وجه دخولها في هذه المسألة، لأنه استعجل أمرا يعني هو له حلال، وله أن يتزوجها بعدما تنتهي من عدتها، خاطب من الخطاب أليس كذلك؟ لكن لو أنه عقد عليها في حال عدتها ثم بعد ذلك أبطلنا العقد، ثم بعد ذلك لما خرجت من عدتها أراد أن يتزوجها، هل نقول هو خاطب الخطاب كغيره؟ المقدم هنا وهو المذهب أنه أنها تحرم عليه ولا يجوز له أن يتزوجها. لماذا؟ لأنه استعجل شيئا قبل أوانه. واستدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه كما روى مالك وغيره في قصة طليحة مع رشيد الثقفي، لما أنه تزوجها في عدتها فأتى به عمر رضي الله عنه وضربهما وعزرهما، ثم بعد ذلك قال لا ينكحه أبدا، وأمرها أن تعتد العدتين، العدة الأولى والعدة الثانية من الزوج الأول ثم الزوج ثم العقد الثاني. وهذا إذا دخل بها، يعني المراد إذا عقد ثم دخل بها، وإلا إذا كان مجرد عقد فهو باطل ولا عدة. لا يكون هذا تعزيرا من عمر رضي الله عنه ولا يعتبر يعني قصة تعتبر يعني تحريم مؤبد. نعم له جاء في نفس الحديث لا تنكح ولا ينكحها. نعم جاء عمر رضي الله عنه، لكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هو المصنف رحمه الله ذكرها لأنها أحد القولين في المسألة. القول الثاني أنها لا تحرم عليه، قالوا إن التحريم يعني إما أن يحرم مثلا بالعقد أو بغيره، وهذا لا وجه لي هو في الحقيقة العقد مثلا ما دام أنها الآن يعني بعدما خرجت من العدة مثلا وبعدما حلت لغيره فهو كغيره من الخطاب. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه خلاف ما روي عن عمر رضي الله عنه، وقالوا إن المحرمات قال سبحانه وحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما وراء هؤلاء المحرمات فهن حلال، وهي داخلة في عموم الحل وهي زوجة من الزوجات. ثم قالوا أيضا إنه لو زنى بامرأة ثم بعد ذلك تاب وتابت جاز له بعد ذلك يتزوجها، تمت التوبة ثم بعد ذلك تم استبراؤها جاز أن يتزوجها. فإذا كان يجوز أن يتزوج المرأة التي زنى بها بعد أن يتوب وبعد استبرائها من الزنا أو العدة على القول الثاني، أن تعتد العدة ثلاثة قول على القول الثاني وإن كان الصحيح أن استبراء، جاز أن يتزوجها. قالوا إذا كان هذا في الزنا الذي هو أبلغ وأشد في باب التحريم وأبلغ في باب الاستعجال، فلم نمنعه من أن يتزوجها، من باب أولى أن يجوز أن يعقد على المرأة أن يتزوج المرأة التي هو في الحق ربما اشتبه عليه الأمر وظن أنه يجوز ثم أخذها بطريق العقد في ظن أن حلها أنه حلال، من باب أولى أنه يجوز أن يتزوجها بعد ذلك. بل إن بعضها العلم قالوا يجوز له إذا انتهت العدة من الزوج الأول جاز له أن يدخل بها في عدتها منه، لأن الجمهور يقولون إذا تزوج امرأة في عدتها فإنها ودخل بها فإنها في هذه الحالة يفرق بينهما ثم تنقطع العدة منذ دخوله إلى التفريق فلا يحسب من العدة، فتكمل عدتها من الزوج الأول. فلو أنه دخل بها بعد الحيضة الثانية فإنه ثم حاضت فإنها لا تحسب الحيضة الثالثة، ثم فرق بينهم بعد هذه الحيضة فلا تحسب الحيضة الثالثة هذه، لأن دخوله بها قطع اعتداد الزوج الأول، فيفرق بينهما ثم تكمل عدتها من الزوج الأول ثم نعم تكمل بحيضة، ثم بعد ذلك تعتد من الزوج الثاني ثم بعد ذلك له أن يتزوجها. وبعض العلم قالوا إنها إذا كملت العدة من الزوج الأول جاز للزوج الثاني أن يدخل بأن يعقد عليها في عدتها منه، لأنها في الحقيقة معتدة منه العدة الثانية من نكاح الشبهة في الزوج الثاني، وهي عدته العدة منه ولا تمتنع منه، ولهذا حسن هذا القول صاحب المغني وجماعة من العلم. شاهد الكلام أن يعني وأن الأظهر في هذه المسألة أنها لا تحرم عليه على التأبيد، لكن هو ربما يعاقب ويعزر على إقدامه على هذا الفعل المحرم. نعم أحسن الله عليكم. وعلى هذا القول فتكون هذه المسألة خلاف القاعدة. نعم أيضا طبعا هذا هي داخلة في القاعدة من جهة أنها في المذهب. نعم داخلة فيه وأجرها على قول المشهور في المذهب. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر. نعم كذلك هذه المسألة، وهي من تزوجت بعبدها، هذه امرأة تملك عبد مملوك لها، هذا مملوك تملك منافع، فلو أنها تزوجت بعبدها في حال ملكها له نقول هذا حرام لا يجوز، لأن الزواج والعقد ينافي الملك، لأن كونها تملكه ينافي كونها زوجة له، فهي تستخدمه والأمر والسيادة لمن؟ لها ولا له؟ الأمر لها. لها الأمر والسيادة لها، والزواج لمن؟ السيادة للزوج. فلا يمكن أن تجتمع السيادتان، يعني كونها هي المالكة له وهو زوجها فيتنافيان، وهذا يظهر والله أنه محل اتفاق من أهل العلم في هذه المسألة. ولهذا يقول المصنف رحمه الله أنها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر، جاء عن عمر رضي الله عنه بالتفريق بينهما وأنها تحرم، ويمكن يجري فيه الخلاف المتقدم في هذه المسألة، بل ربما أن هذا الخلاف يكون أولى في هذه المسألة من أنها بعدما يفرق بينهما ثم بعد ذلك يكون حرا ولا يكون تحت ولايتها ولا تحت ملكها لها أن تتزوج منه. نعم وهذا أحسن الله عليكم، مثل قصة مغيث وبريرة عندما عتقت. نعم، لما أنها عتقت ملكت نفسها. أنها عتقت ملكت نفسها. وقصة بريرة فيها من الفوائد الشيء الكثير من هذه المسألة. ولهذا يعني خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، خيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال يعني إن قريبك فلا خيار لك، إن قريبك فلا خيار لك. ولهذا قالوا مثلا فيما إذا كانت يعني رجل مثلا عنده مملوك ومملوكة، وهما يعني لأنهما كان حال الزواج، كان حال الزواج كان زوجين، كان حال الزواج كان زوجين، كان زوجين، ولم يكن أحدهما يعني هو لا يدخل من جهة أنه ليس أحدهما سيدا للآخر، لأن مملوكين لغيرهما. نعم، أحسن الله عليكم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك القاعدة الثالثة بعد المئة، فقال: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور. نعم، هذه القاعدة كما ذكر مصنف رحمه الله أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير، بمعنى أنه بأن التفرق الكثير ينقطع به. وهذه قاعدة تجري في كثير من المسائل، في باب الصلاة وفي باب الحج وفي الوضوء وفي غيرها، ولها أمثلة كثيرة، والمصنف رحمه الله سوف يذكر شيئا من الأمثلة التي توضحها. لكن هي من حيث الجملة في الحقيقة يختلف الفعل، قد يكون متقاربا وقد يكون متباعدا، والبناء أيضا يختلف. وإن كان الصحيح في هذه المسألة أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وكذلك على الصحيح مع الانفصال ولو لم يكن يسيرا عند الحاجة، لأن هذا الذي ذكره مصنف رحمه الله كله يجري على المسائل التي ذكر في المذهب مع خلاف الغير في هذه المسألة. ولهذا نقول إنه ليس عندنا نص واضح أن الفعل الواحد إذا انقطع بعضه عن بعض أو تفرق أنه يفسد أو يبطل، بل الصحيح أنه ولو تفرق الفعل تفرق، ولو حصل فيه طول وكان التفرق هذا للحاجة، فالصحيح أنه يصح بناء بعضه على بعض. قد يقول قائل: طيب كيف يفهم هذا أو يعرف هذا؟ مثلا مما يوضح مثلا هذه القاعدة مثلا الموالاة بين أشواط الطواف، الموالاة مثلا بين أشواط السعي، بين أشواط السعي. الأصل في الطواف أنه إذا طاف الإنسان أن تكون الأشواط ماذا؟ متوالية، ليست متفرقة. السعي كذلك أن تكون الأشواط متوالية غير متفرقة. شو معنى التوالي؟ التوالي التتابع، أن يتتابع هذا خلف هذا. لكن لو أنها تفرقت الأشواط، تفرق طاف مثلا شوط أول النهار وشوط وسط النهار وشوط آخر النهار وشوط وسط الليل وشوط آخر الليل، قالوا تفرق طويل يبطل معه البناء، يبطل معه البناء، فيصح. كذلك أيضا في السعي، لو فرق السعي أيضا. كذلك أيضا في مسألة الموالاة في الوضوء، الموالاة في الوضوء مثلا كذلك يعتبر له الاتصال المعتاد، وهذا سيأتي إليه في كلام صنف رحمه الله إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. لكن الصحيح من حيث الجملة قبل الدخول في هذه الفروع أنه لا بأس من التفرق عند الحاجة. ولهذا لو حصل تفرق مثلا في أشواط، إنسان دخل يطوف مثلا ثم وجد زحام وطاف شوطين ثم خرج وارتاح مثلا ثم كمل بعد ما خف الزحام، نقول الصحيح أن طواف الصحيح ولا يحتاج إلى أن يعيد. أو مثلا طاف شوط ثم حضرت الصلاة ثم صلى ثم انتظر بعد الصلاة قليل يرتاح مثلا ثم طاف فلا بأس. أو كان مثلا يطوف جماعة مثلا ثم مثلا مع الطواف حصل مشقة مثلا ثم فلا بأس، فالصحيح لا بأس. ويدل عليه إذا كان، يدل عليه أن المعتبر في ذلك الحاجة، إذا كان اغتفر هذا التفرق في باب الصلاة مع أن التوالي فيها أعظم، التوالي فيها أعظم، اغتفر في صلاة الخوف جاز التفرق، والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بعض الصلاة لأجل انتظار فرقة الثانية التي تأتي وهكذا. فكذلك أيضا فيما هو أخف في باب الموالاة والمتابعة، من باب أولى أنه يكون الأمر فيه أخف، وأنه عند الحاجة لا بأس بهذا التفريق اليسير، ويأتي الإشارة إليه والتوضيح أكثر في الأمثلة التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله في موازين حسناتكم، وأن يثيبكم وأن يثيب الإخوة الحاضرين معنا في هذا المجلس المبارك. والشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، وقد توقفنا في بداية القاعدة الثالثة بعد المئة التي تكلم فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض، حتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم. نستودعكم الله، وهذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. إلى الملتقى بكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.